بعد قد تحدثنا في الدرس الماضي عن تتمة باب الوقف، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم العمل بشرط الواقف وأنه واجب، العمل بشرط الواقف واجب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لما يعمل به بشرط الواقف. قال في تقديم مثل طيب أحسنت، يوقف على أولاده ويقول ويقدم الأصلح منهم أو الأفقه أو طالب العلم أو نحو ذلك. طيب، وأيضا يعمل بشرط الواقف في النظر، كيف؟ في تحديد الناظر. أحسنت، إذا حدد ناظرا خلاص يتحدد، تعين الناظر، ما نغير الناظر على هذا الوقف. طيب، لو لم يحدد ناظرا، لو لم يحدد الواقف ناظرا، قال هذا البيت وقف على مثلا المساكين، وقف على المساكين، أو قال هذا البيت وقف على أولادي. في المسألة الأولى، طبعا في كلا الحالتين لم يحدد ناظرا. في الحالة الأولى إذا قال هذا وقف على المساكين ولم يحدد ناظرا، فمن الناظر؟ يكون الحاكم، يكون الحاكم، وقلنا للحاكم أن يستنيط، أن يعين ناظرا. طيب، وفي الحالة الثانية إذا قال هذا وقف على أولادي ولم يعين ناظرا، فلمن النظر؟ يكون للموقوف عليهم بحسب نصيبهم من الوقف. إذا قال هذا وقف على أولادي خمسة متساوي، يكون نظرا خمسة، أو قال لي فلان أكثر من فلان، فلمن له نصيب أكبر له حظ من النظر أكثر. طيب، هل يجوز أن يقف على بعض أولاده دون بعض؟ قال هذا وقف مثلا على بناتي، له أولاد وبنات، قال هذا وقف على بناتي، فهل يجوز؟ مشروع هذا بالصحة مع الكراهة. طيب، سنت قول آخر هو الذي يفتي به الشيخ محمد بن عبد رحمه الله أنه لا يجوز، وهو رواية في المذهب، أنه لا يجوز أن يقف على بعض أولاده بأعيانهم بدون تقييد بوصف. يعني لو قال هذا وقف على أولاد الفقراء جاز، حتى لا قول الشيخ محمد بن عبد رحمه أنه يجوز، أنه قيد بوصف ولم يقيد بعين. لكن لو قال هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان دون باقي الأولاد، فهنا يقول لا يجوز، ويعتبر من وقف الجنف. طيب، هل يجوز أو شخص أوقف عمارة على المساكين و أصبحت هذه العمارة، أصبح الحي الذي في العمارة مهجورا، فقل ريعه، فهل يجوز أن ينقل هذا الوقف إلى مكان آخر أصلح الوقف أو لا؟ إلا حتى تتعطل المنافع. سنت لعموم دليلهم لا يباع ولا يورث. طيب، هذا طيب، وقلنا هناك قول آخر في المسألة أنه ينقل إذا كان أصلح، إذا كان أصلح. سنت وذكرنا الدليل على ذلك وهو من الأدلة على ذلك، يعني أدلة تدل على تغيير الوقف، مو بلازم نقرأ تغييره، مثل لا هذه دليل على مسألة أخرى، قلنا حديث لولا أن قومك حديث عهد كبر لا هدمت الكعبة وجعلت لها ذبيحة إلى آخره. فالكعبة توقف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد تغييره، يعني إبداله، ومنعه من ذلك أمر ولم يمنعه أنها وقف. وأيضا تعديل الصحابة في بناء المسجد النبوي بالتوسع ونحوه، فهذا يعني على جواز تغيير الوقف وتعديله إذا كان فيه مصلحة. هل يؤخذ من هذا الشيخ رجل من الصحابة الذين نظروا في تحالى النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يستدل بعمومه، يعني قياسا على النذر، فالنذر مثله، النذر يعني لا يجوز تغييره إلا لما هو أفضل، فيقاس على الوقف فلا يغير إلا بما هو أفضل. نعم، يقرأ أحدكم. نعم. هو ما أوقف العمارة، أوقف شقتين، تقصد ما يعني العمارة ما أوقفها، ما حتى الشقتين ما أوقفها، أوقف الشقتين، يعني العمارة إذن جزء منها موقوف، هنا لا يباع إلا بإذن الحاكم، لأنه جزء من موقوف. إيه لو قال لو مثلا يعني الشقتين ما أوقفن، أوقف منفعة، طبعا أنا خلاف هل يجوز إيقاف المنفعة أو لا يجوز، لكن على القول بإيقاف المنفعة فإنه هنا لم يوقف الشقتين، أوقف منفعة فقط. فإيقاف المنفعة طبعا يلزم منه أن الشقتين لا تباع، لكن هو الشقتين أنفسهم ما أوقف، فهنا يعني في حكم المسألة هنا لا يجوز بيع العمارة، يعني بيع كامل العمارة، وإنما إذا أرادوا أن يبيعون ما عدا الشقتين، إذا أرادوا بيع الشقتين هذه لابد من إذن الحاكم الشرعي لأجل أن ينقل الوقف إلى ما هو أصلح إذا أراد. يعني يقول حتى إذا أوقف الريع فقط فإنه أيضا محتمل أنه لا يبيع الشقتين إلا أيضا إلا الحاكم لأجل أن ينقل الوقف إلى رجع شيء آخر. شيخ اللام فعيبها رايح الشيء الثاني يكون وقف، وإذا بعها تأتي. هذه ترجع إلى نية الموقف، فهل ينوي هذا؟ إذا كان ينوي هذا فهو صحيح، وإذا كان لا ينوي أنه ريعها، وإذا بيعت فتنقل إلى ريع إمارة أخرى فيعمل بشرطه. ذلك قلنا لكم سابقا أنه لا بد من أن يكون الوقف دقيقا في صيغته للوقف لأجل أن لا تحدث المشاكل فيما بعد. نعم، يقول أحدكم بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا والمصنف وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطات الدالة عليها، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه. سنت. هنا عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب للهبة والعطية، وهما من أنواع التبرعات، فمناسبتهما للباب السابق أن كليهما من أبواب التبرعات. والعطية نوع من الهبة، فهو عطف الخاص على العام، الهبة عامة والعطية نوع من أنواع الهبة، وتطلق في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى، أقصد العطية، على معنيين. المعنى الأول: العطية الأب أو هبة الأب لأولاده، هبة الأب لأولاده، وهو ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل اللاحق. والمعنى الثاني هي الهبة في مرض الموت المخوف، الهبة في مرض الموت المخوف، وهو ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الثالث. طيب، الهبة عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. إذن ذكر فيها عدة قيود: الأول أنها تبرع لإخراج مكان معاوضة، إخراج مكان معاوضة، فالبيع هو تمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، لكنه ليس تبرع وإنما عوض. إذن التبرع لإخراج المعاوضة. قال: بتمليك لإخراج الإباحة، إخراج الإباحة كالعارية مثلا، العارية يعطيه مال المعلوم في حياته، لكنه لا ليملكه وإنما لينتفع به مدة ثم يرجع له، خلاف الهبة. الهبة لا، يملكه بتمليك ماله، ماله قالوا لإخراج لإخراج مال غيره، فلا يجوز للشخص أن يهب غيره ما لا يملك، مثل البيع. ما يجوز الشخص مثلا يقول هذه مثلا معه قلم استعيره من شخص، قال له آخر يعني قلم جميل جازي قلم، قال حلالك وهو لا يملكه، فنقول هبة هذه لا تصح لأنه لا يملك. وأيضا قالوا ليخرج غير المال ما في حق اختصاص، هذا على قول في المذهب، يعني مثل القرآن مثلا الذي لا يباع ليس مالا، هل يوهب أو لا؟ ممكن مثال أدق الكلب، الكلب لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. وفي قول في المذهب لا تجوز هبته، لكن المشروع المذهب أنها تجوز هبة الكلب الذي يجوز اقتناعه كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، المعلوم لإخراج المجهول، المجهوز، فالمجهول لا تصح هبته. يعني لو قال وهبتك ما في جيبي من النقود، قول لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيلحق به الهبة. طبعا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى استثناء فيما بعد. قال موجود لإخراج المعدوم، قال مثلا وهبتك ما ستلده هذه الناقة، فهنا لا يصح لأنها قد تلد وقد لا تلد، فهو غرر. طيب، والمعلوم الموجود كلاهما دليلهما النهي عن بيع الغرر. فالحنابلة رحمهم الله تعالى ألحقوا التبرعات بالمعاوضات في أنه لا يصح فيها الغرر. طبعا تقدم لنا في أول باب البيع ذكرنا أن الغرر على ثلاثة أقسام: غرر يسير، وغرر متوسط، وغرر فاحش. وذكرنا أن الغرر اليسير هذا معتبر، والفاحش هذا غير معتبر، والمتوسط هذا الذي غالبا يكون فيه الخلاف. وذكرنا أن الغرر منهي عنه في عقود المعاوضات، أما في التبرعات اللي هو الفاحش والمتوسط الذي يميل الفاحش. أما في عقود التبرعات فالمذهب أيضا يلحقون عقود التبرعات بالمعاوضات في إبطال أو النهي عن الغرر فيه، في النهي عن الغرر فيه. وذكرنا هناك قول آخر في المذهب أن عقود التبرعات يغتفر فيها الغرر، يغتفر فيها الغرر لأنه لا ضرر فيها، لا ضرر فيها. يعني لو قال وهبتك ما في جيب النقود، أو فرضا في جيب ريال ولا 1000 ريال، هل الموهوب له سيتضرر؟ لا، لم ينتظر. لكن لو قال شريت منك هذا الكتاب بما في جيب النقود، يعني قد يكون في جيب ريال، قد يكون بجيبه 50، قد يكون بجيبه 1000، فهنا سيتضرر. يعني قد يتضرر وقد ينتفع، لكن في الهبة لن يتضرر. ولذلك القول الثاني في المذهب أن الغرر في العقود التبرعات مغتفر، مغتفر. وهذا كما قلنا هو قول في المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، في حياته قالوا لإخراج الوصية فإنها تمليك بعد الممات. إذن هذه قيود الهبة: تبرع قلنا لإخراج، معاوضة بتمليك قلنا لإخراج، إباحة ماله، إخراج مال غيره، لإخراج المختص على قول المعلوم لإخراج المجهول، والموجود إخراج المعدوم، في حياته لإخراج الوصية لأنها تمليك بعد الممات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. يعني إن قال وهبتك هذه مثلا، وهبتك مثلا هذا الكتاب بشرط أن تهبني كذا وكذا، قالوا يصح، لكنها تأخذ حكم البيع وتسمى هذه هبة، تسمى عند الفقهاء رحمه الله هبة الثواب، هذه تسمى هبة الثواب. تقدمت معنا في خيار المجلس أن خيار المجلس يصح في عدة عقود في البيع وما في معناه، وذكرنا أن فيما ما في معنى البيع هبة الثواب، وهي الهبة التي شرط فيها العوض. لابد أن يكون العوض معلوما، فإن كان العوض مجهولا وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني ما في جيبك، قالوا لا يصح. لماذا؟ لأن أخذت حكم البيع، والبيع لابد أن يكون فيه العوض معلوما. قال ولا يصح مجهولا، يعني لا يصح أن تكون الهبة مجهولة إلا ما تعذر علمه، إلا ما تعذر علمه. كما لو كان اثنان مثلا متشاركان في أموالهم فأراد أن يتخارج بينهما، ما يدرون كيف نصيبه، والأمور يعني محسوبة في كل شيء يدخل ويخرج، لا يعني على البركة ماشي، فهم يتخرجون. فقال مثلا أحدهم الآخر خلاص، مثلا صرف المال مثلا 200,000، خلاص أبي 50,000 أهبك ويصير لك الباقي، حتى لو مثلا صار جزء منه لي فأنا أهبك إياه. فهنا وهبه شيئا مجهولا، قد يكون وهبه 10,000، قد يكون وهبه 50,000، ما يدرك كم الذي يستحق. فهنا قالوا يصح الهبة، لأنه هنا وإن كان مجهولا إلا أنه تعذر علمه فصح للحاجة. ولذلك هذا اللي قلت لكم الاستثناء من المعلوم، الفقهاء قالوا المعلوم يخرج المجهول ويستثنون ما تعذر علمه فأجازوه للحاجة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بما تنعقد الهبة، قال تنعقد بإيجاب وقبول، مثل البيع، البيع ينعقد بإيجاب وقبول، وسواء كان القبول لفظيا والإجابة قبول لفظيين أو كان فعليين. إجابة قبول، قال وهبتك هذا الكتاب، قال قبلت، أو بالفعل وهبتك هذا الكتاب فأخذه ولم يقل قبلت شيء، أو أعطاه هذا الكتاب وأخذه، ودلت القرينة على أنها هبة، فنقول ينعقد بهذا وبهذا. فالهبة إذن تنعقد بإيجاب وقبول. مر معنا في البيع أن البيع ينعقد بإيجاب وقبول ويلزم بمجرد ذلك حتى لو لم يقبل. الهبة لا تنعقد بإيجاب وقبول، لكنها لا تلزم إلا بالقبض. قال تنعقد بإيجاب القبول وبالمعاطاة الدالة عليها اللي هي الصيغة الفعلية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يهدون ويهدى إليهم، ولم ينقل عنهم أنهم يعني يتلفظون بإجابة قبول عند كل إهداء، عند كل إهداء. الشافعي رحمه الله تعالى يشددون في ذلك فيشترطون الإجابة والقبول اللفظيين. لذلك يذكرون عن النووي رحمه الله تعالى أنه سرقت عمامته مرة، فلحق السارق، السارق مشابه لحقه أسرع. النووي رحمه الله لا يريد أن يعاقب هذا السارق عن العقوبة في الآخرة، فكان يقول له وهبتك هذه العمامة، قل قبلت، قل قبلت. أنا لا يثبت عندهم الهبة إلا بالقبول، قبول لفظي. فهذا ما ركضوها ولا درانا الحكم الشيء. يعني الشخص إذا قرأ القصة يقول طيب وإذا ما قال قبلت وش فيها؟ انظر مذهب النووي، مذهب الشافعي، الشافعية يشترطون القبول اللفظي. طيب قال تلزم بالقبض بإذن واهب. إذن الهبة تنعقد بالإجابة والقبول لكنها جائزة، يعني هي عقد جائز إلا إذا قبضت، فإذا قبضت صارت لازمة. جائز يعني للواهب أن يهون يرجع، وهبتك هذه السيارة أم بعد يومين ما استلمها الموهوب له، قال خلاص ترى هونت، فهنا له حق أن يرجع. لكن إذا قبضها ثم بعد يومين قال أبيك ترجعها خلاص أنا هونت نحتاج للسيارة، أقول لا، هنا لا يحق لك أن ترجع. والدليل أنه لا يجوز له الرجوع في الهبة قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. واستدلوا على جواز الرجوع في الهبة قبل القبض بما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه وهب ابنته عائشة 20 وسقا من نخله في العالية، يعني كان قرب المدينة، فلما كان عند موتي قال له: يا بني إني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا في العالية، فلو كنت حزتيه كان لك، ولكنه اليوم مال وارث فاقتسموا على كتاب الله تعالى. فأبو بكر رضي الله تعالى عاد في هبته لكنه قبل قبض عائشة رضي الله تعالى عنها له. وأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه نحو من ذلك، وأن الهبة إذا لم تقبض فيجوز للواهب الرجوع. قالوا: ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا. قال: إلا ما كان في يد متهم. طبعا تلزم بالقبض بإذن واحد، يعني لا بد أن يأذن الواهب في القبض. لماذا؟ لأنه ما زال مالكا، فإذا أذن خلاص وقبضها الموهوب له خلاص انتقلت الملك إلى الموهوب له. قال: إلا ما كان في يد متهم، يعني لو مثلا أعاره الكتاب ثم بعد أسبوع قال: ترى الكتاب اللي عندك هدية مني إليك، أنا خلاص هو أصل مقبوض من قبل، فلا نشترط قبضا آخر، فهو لازم بمجرد الهبة لأنه كان مقبوضا من قبل. قالوا: سواء كان قبضه بحق أو بغير حق. يعني لو كان شخص غصب مثلا سيارة شخص، أخذها منه بالقوة، ثم بعد شهر اتصل عليه، اتصل المالك على الغاصب وقال له: ترى السيارة اللي عندك وهبتك إياها، وهنا قالوا يصح ويلزم بمجرد الهبة، لا يشترط فيها القبض، لأن القبض موجود من قبل، يعني القبض موجود من قبل. قالوا: وارث الواهب يقوم مقامه. يعني لو أن شخصا قال لآخر مثلا: هذه السيارة هدية مني إليك، قبل أن يقبضها الشخص الآخر مات الواهب، هل تبطل الهبة هنا أو لا؟ قال المؤلف رحمه الله: وارث الواهب يقوم مقامه. يقولون: لا تبطل الهبة، فالورثة يقومون مقام مورثهم في إجازة الهبة أو في الرجوع عنها، أو في الرجوع عنها. فإذا مات وقالوا خلاص إحنا منفذين الهبة، إلى الآن ما قبض الموهوب له، لهم حق أن يرجعوا. طبعا الرجوع في الهبة قبل القبض صحيح مع الكراهة، صحيح مع الكراهة. وقالوا يدل على ذلك أن الهبة مآلها إلى اللزوم، أن الهبة مآلها إلى اللزوم. وذكرنا قاعدة في دروس سابقة أن العقود اللازمة لا تبطل بالموت، قاعدة المذهب أن العقود اللازمة لا تبطل بالموت. أما العقود يعني العقود اللازمة يقوم الورثة فيها مقام مورثين، أما العقود الجائزة تبطل بالموت. يعني مثلا لو شخص أجر بيته لآخر 10 سنوات، في السنة الخامسة مات المالك، المالك مات، جاء الورثة قالوا لا خلاص احنا بنطلعك، لا حق لهم في ذلك، لا حق لهم في ذلك، ما يكون العقد بطل خلاص، عقدك مع مورثنا قد بطل بموتي. نقول لا، أنتم تقومون مقامه في ذلك فتستمرون في العقد مع المستأجر، لكن العقود الجائزة تبطل بالموت. لكن لو مات الموهوب له، لو مات الموهوب له فهل تبطل الهبة أو لا؟ المشهور من المذهب أنها تبطل الهبة بموت الموهوب له قبل القبض، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: إني نحلت النجاشي أو أهديت النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أراه إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت فهي لك، فإن ردت فهي لك. فقالوا إن هذا الدليل نص على أن الهبة تبطل بموت الموهوب له، تبطل بموت الموهوب له. نقول آخر المذهب أن موت الموهوب له لا يبطل، لا نعم، أن موت الموهوب له لا يبطل الهبة، يكون كموت الواهب، وارثه يقوم مقامه للعلة السابقة أن هذا العقد مآله إلى النزول. ويجيبون عن هذا الحديث بأن هذا الحديث دل على أنه قد لا يقبله الورثة، لا يقبله، وإذا قبلوا فإذا ردوا بس، لأن الهبة تفتقر إلى إيجاب وقبول، فإذا لم يقبل الموهوب له وردت. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أوحي لي أن الورثة لم يقبلوا، فتكون الهبة لم تبطل الموت وإنما لعدم قبول الورثة لها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قرأت لها صلى الله عليه وسلم، وجه الكراهة في الرجوع في الهبة قبل قبض القبض. قالوا أنه كأنه وعده وأخلف وعده سيابه، فكأن فيه دناءة، كأن فيه دناءة. قال رحمه الله تعالى: ومن أبرى غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل، ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. سنت. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا مسألة يعني ملحقة بالهبة، وهي الإبراء من الدين. فيقول الهبة ذكرنا أنها تفتقر إلى إيجاب وقبول، سواء كان قبول باللفظ أو بالفعل. الإبراء من الدين لا يحتاج إلى قبول، الإبراء من الدين لا يحتاج إلى قبول. لو أن زيد أقرض عمرو مثلا 10,000 ريال، فبعد فترة قال 10,000 ريال اللي أقرضتك إياها تراي سامحتك فيها، حللتك فيها، فهنا يقولون خلاص برئت ذمته ولو لم يقبل، تبرأ ذمته بمجرد إبراء الدائن ولو لم يقبل. قالوا لأن هذا إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول. قالوا لأنه لو افتقر إلى قبول ولم يقبل هذا المبرأ، قال لا ما أقبل أنك تبرئني وسددك، قالوا إذا لم يقبل فإننا نقول للمبرئ أي صاحب الحق: لك حق المطالبة بالدين، لك حق المطالب بالدين. والقاعدة عند الفقهاء، مع أنه أسقطه، والقاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى أن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. لذلك قالوا لا يشترط في الإسقاط قبول المبرأ من الدين، قبول المبرأ من الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجوز هبة كل عين تباع. إذن هذا ضابط ما يجوز هبته، أن كل عين تباع فيتجوز هبته. والعين التي يجوز بيعها تقدمت في كتاب البيع، وهي ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة. طيب، هذه كل عين تباع. وأيضا وكلب يقتن، كلب يقتن لا يجوز بيعه لكن تجوز هبته. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يقصد الاقتصار على الكلب يقتن، وإنما ذكره كمثال لما أبيح الانتفاع به، لما أبيح الانتفاع به ولو لم يصح به. لذلك قالوا النجاسات التي يباح الانتفاع بها مثل السرجين النجس والسماد، فهذا يجوز هبة ولا يجوز بيع. الجلد المدبوغ، الجلد المدبوغ، جلد الميت المدبوغ يجوز هبته ولا يجوز بيعه. هكذا، فكل ما أبيح الانتفاع به للحاجة جازت هبته. إذن كل ما جاز بيعه جازت هبته، وأيضا يزاد عليها كل ما أبيح الانتفاع به للحاجة فإنه يجوز هبته. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان أحكام العطية. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هبة الأب لأولاده، هبة الأب لأولاده. وقلنا هذا إطلاق من إطلاقات العطية، العطية تطلق على هبة الأب لأولاده وتطلق على الهبة في مرض الموت. قال يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. ما يعطيه الأب لأولاده لا يخلو من أمرين، إما أن يعطيهم للنفقة، نفقة عليه، فهذا يتقدر بالحاجة، يتقدر بالحاجة ولا يجب فيه التعديل، ولا يجب فيه التعديل. فلو كان مثلا شخص عنده ولد يدرس في الابتدائي وولد يدرس في الجامعة، مصاريف صاحب أو طالب في الجامعة أكثر من مصاريف في الابتدائي، فلا يلزمه أن يعدل، يعطي كل واحد على قدر حاجته. هذا يحتاج مثلا 500 بالشهر يعطيه، هذا يحتاج 400 بالشهر يعطيه. فلا يجب التعديل، وإنما يجب النفقة على قدر الحاجة. والنفقة تشمل الأكل والشرب واللباس والكسوة والسكن إلى آخره، يعني من الأشياء الحاجية والضرورية. عندنا الهبة الزائدة عن النفقة، يعني الأشياء التي لا تدخل في مسمى النفقة، الأشياء الكمالية، فهذه هل يجب فيها التعديل أو لا يجب؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب التعديل، يجب فيها التعديل. ووجوب التعديل في عطية الأولاد هذا من مفردات مذهب الحنابلة والأئمة الثلاثة رحمه الله تعالى على استحباب التعديل لوجوب. والأصحاب رحمهم الله تعالى يستدلون على وجوب التعديل بحديث النعمان بن بشير، حيث لما أراد والده بشير بن سعد أن يهبه شيئا فقالت زوجته أو زوجه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، يعني فلا تعمل ذلك. وقال أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. هذا دليل على أنه محرم ويجب التوبة. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، يجب التعديل في عطية أولادي بقدر إرثهم، بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه هي قسمة الله عز وجل ولا أعدل من قسمة الله تعالى. والتعديل في عطية الأولاد فقط، بمعنى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن التعديل في عطية الأولاد. شوفوا اللي في الهامش قال مفهومه يجب التعديل في عطية الأولاد، مفهومه أن الأقارب الوارثين غير الأولاد لا يجب التعديل بينهم، وهو أحد الوجهين، والمذهب كما في الإقناع والمذهب. أيوة. أن سائر الأقارب في ذلك كالأولاد، يعني سائر الأقارب في ذلك كالأولاد، لأن إذا أعطى أقارب الوارثين، فإذا أعطى أولاده لا بد أن يعطي. مثلا لو إذا كان في أولاد خلاص ما يرث، لو كان عنده أولاد وأب وأم، أولاد وأب وأم، يقول لا بد أن يعدل بينهم، فما يعطيه الأولاد يعطي أباه وأمه مثله، يعطي أباه وأمه مثله. لذلك هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني الذي مشى عليه المؤلف أن هذا خاص بالأولاد، هذا خاص بالأولاد ولا يشمل سائر الأقارب لورود النص في الأولاد. قال فإن فضل بعضهم، إذا أعطى خالف النص، فضل بعضهم، أعطى زيدا ولم يعطي عمرا، نقول لا بد أن تسوي برجوع ترجع في هبتك أو بزيادة، تعطي المفضول يساوي الفاضل، لابد يا تأخذ من هذا أو تعطي هذا مثل ما أعطيته ليتم التعديل. طيب، فإن مات قبله ثبتت، إن مات قبله، إن مات الأب قيل له قال إن شاء الله أو رفض ثم مات، خلاص الآن تعذر التعديل، تعذر التعديل. فليس للورثة أن يرجعوا على أخيهم، مثلا هذا الذي فضله والدهم بشيء، ما يقولون مثلا أنت أعطاك 10,000 خلاص نخصم من تركتك 10,000، نصيب من تركتك 10,000، لا خلاص الهبة ثبتت قبل الوفاة. هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. هناك قول آخر في المسألة أن لبقية الورثة الرجوع، لبقية الورثة الرجوع، لأن الأب فعل محرما ويمكن استنقاذه بأن يرجع، استنقاذه من الإثم بأن يرجع في تفضيله لهذا الوارث. وهذا القول رواية عن إمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا. قال ولأن أبا بكر وعمر أمر قيس بن سعد بن عبادة برد قسمة أبيه، أبوه قسم المال بين أولاده وكانت زوجه حاملا، زوج سعد بن عبادة حامل، فتوفي فوضعت هذه الزوجة ولدا، فالآن هذا الولد لم يأخذ شيئا من الهبة، فأمر أبو بكر وعمر قيس بن سعد أن يرد هبة والده لأنه لم يسوي بين أولاده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الرجوع في الهبة، يقول لا يجوز الواهب أن يرجع في هبته اللازمة. متى تكون الهبة لازمة؟ بالقبض، إذا قبضت. يقول لا يجوز له أن يرجع في هبته اللازمة للحديث العائد في هبته كالكلب يقيف فيعود في قيل. قلنا قبل القبض له أن يرجع مع الكراهة، بعد القبض لا يجوز له أن يرجع. قال إلا الأب، إلا الأب. إذن هذه هذا حكم مختص بالأب. حكم الأول مختص بالأب أنه يجب عليه التعديل في عطية أولاده. الأخ لإخوانه لا يجب عليه التعديل. مثلا ابن أراد أن يهب والده وأعمامه لا يجب عليه التعديل. التعديل خاص بالأب لأولاده. حكم الثاني المختص به الأب أيضا له أن يرجع في هبته لابنه. له أن يرجع في هبته لابنه. للحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إلا الوالد فيما يعطي ولده. هل هذا مطلق في كل هبة؟ قالوا يقيد بأمور. يعني هناك أحوال لا يحق له أن يرجع فيها. قالوا إذا زادت العين زيادة متصلة متصلة. يعني مثلا وهبه شاة فسمنت شاة فسمنت فقال هنا ليس له أن يرجع في هبته لأن العين تغيرت بأن زادت زيادة متصلة. ما حد معه الروم أنا شككت متصلة أو منفصلة في أحدهما يرجع في الأخرى لا يرجع. منفصلة كالنتاج ما أذكر ما أذكر لا خلها نتأكد إذا أنهم يتأكد منها الزيادة لأنهم فرقوا بين الزيادة الزيادة المتصلة يرجع المنفصلة لا يرجع أو العكس. طيب الثاني إذا انتقلت العين عن ملكه أو مثلا وهبه سيارة فباعه ما يقول الأب برجع بها بهبتي خلاص الآن انتقلت العين عن ملك الابن. أيضا لو تعلق به حق للغير كما لو وهبه سيارة فالابن رهن السيارة عند غيره مثلا أخذ اقترض من شخص مبلغا قال السيارة هذه رهن عندك لأنه سددك. فهنا لا يحق للأب أن يرجع في هذه الهبة. لماذا؟ لأنه تعلق بها حق للغير. طيب الحالة الرابعة التي لا يحق له أن يرجع إذا تعلق بها رغبة الغير بالولد. تعلق بها رغبة الغير بالولد يعني مثلا شخص وهبه أبوه 50,000 ريال فعنده 50,000 يعني لو تقدم للزواج من أناس سيقبل أبوه عنده مال فيقولون لا يحق للأب أن يرجع في هذا المال الذي وهبه لابنه لأن الآن تعلقت به رغبة الغير. رغبة الغير رغب به لأجل هذه الهبة فلا يحق له أن يرجع فيها. إذن هذه الأحوال الأربعة التي لا يجوز للأب أن يرجع في هبة ولده. الحالة الأولى أن تكون أن تزيد زيادة متصلة منفصلة متأكد منها. ثانية تعلق بحق الغير انتقلت عن ملك الولد. الرابعة خير إذا تعلقت بها رغبة الغير بالولد. إذن هذه أربعة أحوال. نعم في أما الأم هل يلزمها أن تعدل في عطية أولادها؟ هذه مسألة مختلف فيها. أنا أقصد طبعا مختلف فيها بين الحنابلة وإلا الجمهور من الأصل يرون الاستحباب. فعند الحنابلة المشهور من المذهب أن الأم لا يلزمها التعديل بين أولادهم، لأن النص ورد في الأب اللي هو في بشير بن سعد. وهناك قول آخر في المسألة في المذهب أنه يلزمها لعموم العلة، يعني سرك أن يكون لك في البر سواء، هذا يشمل الأب والأم، هذا يشمل الأب والأم، لكن هذا أحوط، هذا أحوط. وأما في الهبة هل لها حق الرجوع في الهبة؟ النص ورد في الأب، إلا الوالد، وإن كان قد يقال إن الوالد يشمل الأب والأم، لكن المذهب عندنا أنه الأب، لكن ما أدري هل في قول آخر في المذهب أنه يشمل الأم أيضا أو لا، نتأكد. يا هذه تقول لك يتأكد. أنا ترى مسجلة عندي متصلة، بس إني أشك الآن. صحيح. هو يبدو أنه متصل، بس إني متأكد. سلام الله. قال رحمه الله تعالى: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقول أو من بل ضبطها خطأ، أو تملكه، إيه معطوفة على رجوعه، رجوعه أو تملكه. قال: أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعد. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحثه عليها. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تملك الأب من مال ولده، وهذه أيضا مسألة خاصة بالأب، هل له أن يتملك من مال ولده يعني بدون ابنه، يأخذ من مال ولده والولد لم يهبه له أو لا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله، أي للأب، أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاج. إذن له ذلك أن يتملك من مال ولده. مثلا الولد عنده، مثلا قلنا مثلا عنده 3 سيارات، الأب غني بس قال أريد أحد السيارات التي عند ولدي فأخذها، فله ذلك. قالوا: لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شرطين للتملك. الشرط الأول أن يكون هذا المال فائضا عن حاجة الولد، يعني لا يضره أخذ، اللي قال لا يضره ولا يحتاجه، يعني لا يضره لو أخذ ولده ولا يحتاجه أيضا، يعني زائدا عن حاجته، زائدا عن حاجته، لأنه إذا كان محتاجا له فتملكه الأب، فيكون الأب قد أوقع الضرر على ولده، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني الذي ذكر المؤلف بقوله: أو أراداه قبل رجوعه، أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، أن يكون تصرفه فيه بعد القبض، يكون تصرفه فيه بعد القبض. فلا يحق له مثلا أن يقول مثلا الولد 3 سيارات، يقول: بعت سيارة ولدي فأيضا حاجتي مثلا على فلان. نقول: له: أنت ما قبضتها حتى الآن، لا بد أن تقبضها ثم تتصرف فيها، لأن هذا الشرط الثاني يكون بعد ينصرفه فيه بعد القبض. لأن هذين الشرطين. هناك شروط أخرى لم يذكر المؤلف ذكرها الشارح رحمه الله، أن يكون الأب حرا، يكون الأب حرا، إنه إذا كان رقيق وتملك من مال ولده فالملك سيصير السيد، الملك سيصير السيد ما صار. الرابع أن يكون كلاهما مسلما، يكون كلاهما مسلما، إذا كان أحدهما كافرا فإنه لا يحق له أن يتملك من مال ولده. الخامس أن لا يتملكه ليعطيه غيره، يعني مثلا لو مثلا عنده زيد الأب عنده ولد اسمه عمر وولد اسمه محمد، عمر هذا عنده ثلاث سيارات، جاء زيد أخذ سيارة من عمر وأعطاها لمحمد، فنقول لا يحق له ذلك لأنه هنا وهب ولم يعدل في الهبة، ولم يعدل في الهبة، ويجب أن يعدل، يجب أن يعدل في الهبة المبتدأة، فكيف بمثل هذه؟ هذه أشد من أنه يعطي واحد ويحرم واحد، أشد منها أنه يأخذ من واحد ويعطي لغيره، فهذا جور وظلم. الشرط الأخير أن لا يكون التملك في مرض موت أحدهما، في مرض موت أحدهما، لأن التملك في مرض الموت، أو لأن الإنسان في مرض الموت لا يحق له أن يعطي وارثه إلا بإجازة باقي الورثة، إلا بإجازة باقي الورثة، ولا يحق له أن يعامله بمحاباة ونحو ذلك، لأنه محجور عليه فيما زاد عن الثلث، ومحجور عليه في التصرف الورثة. فلذلك هذه الشروط الستة التي إذا تحققت جاز للأب أن يتملك من مال ولده. الشرط الأول لا يكون ضرر الأب المضطر لهذا المال والمحتاج إليه، يعني يكون زائد عن فائض عن حاجته. الشرط الثاني يكون بعد القبض، تصرف بعد القبض. الثالث يكون الأب حرا والابن والابن المسلمين، أن لا يتملكه ليعطي غيره، والأخير أن لا يكون في مرض موت أحدهم. قال فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، هنا يتكلم عن تصرفه فيه قبل القبض. قال إن تصرف ببيع، قلنا باع سيارته ولم يقبضها، أو عتق، أعتق عبده، أعتق الأب عبد ابنه ولم يقبضه، أو إبراء يعني أبرأ غريمة ابنه، يعني الابن مسلف، مثلا زيد هذا مسلف صديقه بكر 10,000، فجاء عمر والد زيد قال بكر أنت حل من دين ابني، قال لا يصح له، إنه لم يقبض هذا المال حتى يتصرف فيه، لابد أن يقبض حتى يتصرف، فالإبراء لا يملكه. أو أراد أخذه قبل رجوعه، يعني وهبه مثلا سيارة، السيارة الثالثة هو الأب وهبه، ثم أراد أخذه لكن لم يرجع في الهبة، لم يرجع في الهبة، الهبة الرجوع في الهبة ما بالقول، بالقول لابد أن يقول ويقبض، ويقبض هذه الهبة. أو أراد أيضا، أراد أخذه قبل تملكه، يعني لم يكن هو الواهب له، كان الابن هو المشتري، فأراد أخذ السيارة قبل تملكها بقول أو نية وقبض مثلا، لابد أن يكون قول مع القبض أو نية مع القبض، فهذا كله يدور هذه المسائل كلها تدور حول القبض، يعني إن تصرف في مال ولده قبل القبض فإنه لا يصح لاختلال شرط القبض، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول والنية، بل بعده يعني بل يصح تصرفه بعده طبعا إذا توفرت هذه الشروط الستة التي ذكرناها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المطالبة بين الأب وابنه، يقول الولد ليس له مطالبة أبيه، المطالبة يعني أنه يطالبه لدى الحاكم لدى القاضي، لا يجوز له أن يرفع عليه دعوة لدى الحاكم يطالبه بدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقاضي أباه دينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فدل على أنه استدل به الأصحاب رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للأب للابن أن يطالب أباه بدين، يطالب غير يطلب، يعني كونه يطلب منه يقول سددني الدين ما في إشكال، لكنه كونه يرفعه إلى الحاكم هذا الذي فيه الإشكال. قالوا لأن هذا يدخل في العقوق، يدخل في العقوق أن ترفع أباك إلى الحاكم. قالوا إلا في نفقته الواجب عليه، فلو كان الأب لا ينفق على أولاده فللابن أن يطالب أباه بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، لأن ذلك من ضرورة حفظ النفس، إن ذلك لضرورة حفظ النفس فجاز ذلك. يباح له أن يتملك من مال ولده ولا لا؟ إنما يباح له، يباح للابن يعني بس كله يباح، يباح للأب أن يتملك، إيه هذا اللي يقرر القرآن له من غير عندك إشكال غير هذا. لا لك ترجع إليه وتشوف شيخ، إذا امتنع الابن من خارج كل أحد الشروط هذا امتنع ما يدخل في باب العقود؟ لا هو ما يدخل في العقوق لأن هذا حق للابن، ما يدخل في العقوق المحرم لأن هذا حق للابن، لكن نقول مروءة وأدبا معنى بيعطيه، لكن هل يأثم إذا لم يعطيه؟ بالنسبة لي فقط الواجب يا شيخ، المقصود من الأكل والشرب والسفر فقط ولا يتوقف ولا؟ هي ستأتينا في النفقات إن كل ما يتوقف عليه حاجة الابن أو ضرورته. الزواج. هم يذكرون الزواج من النفقة الواجبة. فيجب على الأب إعفاف ابنه. الابن الأصل هو المطالب بالمهر والنفقات، لكن إذا كان لا يستطيع يلزم الأب. وصية بعد الموت. العطية قلنا نوع من الهبة. أو خاصة العام. قلنا الهبة لها إطلاقين. الإطلاق الثاني هو الهبة في مرض الموت. طيب نقرأ تصرف هذا المريض. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف كوجع ترس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطلقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطعون ببلده ومن أخذها الطلق. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، وإن عفي فكصحيح، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. سنت. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن تصرفات المريض. تصرفات المريض تنقسم إلى قسمين: تصرفات معاوضات، وهذه صحيحة، هذه صحيحة، تصرفاته البيع والشراء ونحو ذلك هذه صحيحة بشرط يكون عقله باقيا وألا يكون فيه محابة، مثلا يكون عقله باقيا ولا يكون فيه محابة. يعني مثلا لو أن مريضا مرض مخوفا باع على ولده مثلا سيارة، نقول هذا بيع صحيح إذا توفرت الشرطين، كان عقله معه، شرط ثاني يكون فيه محابة، يبيع عليه مثل ما يبيع أنا غيره. يعني السيارة قيمة مثلا 50,000 يبيع عليه 50,000، ما يحب يبيع عليه 30,000، لأنه إذا حبه كأنه وهبه جزءا من قيمتها. طيب، هذا المعاوضات. القسم الثاني تصرفه بالتبرعات، وهذا هو الذي يتكلم عليه المؤلف رحمه الله في هذا الباب، تصرفاته بالتبرعات. طيب، المريض لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يكون مرضه غير مخوف، والمرض المقصود بمرض المخوف هو ما خيف التلف منه في العادة، ما خيف التلف منه في العادة، وبعضهم حده قال ما تصح نسبة سبب الموت إليه في العادة. ها؟ هذا المخوف. فغيره غير مخوف. فمثلا غير مخوف وجع الضرس، صداع اليسير ونحو ذلك، فهذا تصرفه كالصحيح، يتصرف من كل ماله، يهب لأولاده للورثة، ما في إشكال، من لأولاده بالتعديل يعدل بينهم، ما في إشكال، حتى لو مات منه أو مثلا أوجع ضرسه وهب لأولاده أو تصرف فوق الثلث ثم تطور هذا المرض ومات منه، فنقول هبته صحيح وتصرفاته كلها صحيحة ولو مات. النوع الثاني المرض المخوف، وهو قلنا اللي يصح أن ينسب الموت إليه أو نقول يخاف التلف منه في العادة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمثلة، بعضها الآن عندنا أمراض عادية ليست مخوفة، يعني مثلا من أخذها الطلق هذا غالبا لا يموت منه، لا تموت منه المرأة، لكن في السابق كانت يعني من ماتت منه فطبيعي، يعني ما يقولون كيف، لكن مع تقدم الطب لله الحمد المرض هذا لا يعد مرضا مخوفا، إن كان يعني قد تموت منه، ما فيش كان قد يعني في حالة المرأة ماتت أثناء خروج ولدها، لكن هذا نادر، لذلك لا يعد مرضا مخوفا. المهم أن المرض المخوف الذي يصح أن ينسب الموت إليه أو يخاف التلف منه في العادة، هذا حكمه كالوصية، حكم تبرعاته كالوصية، فلا يزاد على الثلث ولا يتبرع لوارث إلا بإجازة الورثة. إذن لا يتبرع بما زاد على الثلث ولا يتبرع لوارث إلا بإجازة الورثة. لذلك قال المؤلف لا يلزم تبرع الوارث بشيء، لا يلزم، انظروا قول لا يلزم، يعني أنه يصح لكنه ليس بلازم إلا بإجازة الورثة، ولا يلزم أيضا التبرع بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة مثل الوصية. إذن يأخذ حكم الوصية. والحالة الثالثة إذا كان المرض غير مخوف لكنه ممتد، لكنه ممتد يعني طول مع سنوات، فنقول مثل السكر مثلا، فنقول هذا يفرق بين أن يقطعه بفراش أن يصير ملازم للفراش أو ما يصير ملازم للفراش. فإذا كان ملازما للفراش فيقولون حكمه كحكم المرض المخوف، تبرعه بالثلث فما دون بدون الوارث إلا بإجازة الورثة. أما إذا لم يقطعه بفراش يعني خلاص مثل مرض السكر ويروح ويجي ولا دخل، فهذا وإن كان ممتدا لكنه ليس مخوفا وهو ممتد، فهذا يقولون تبرع تصرفه كالصحيح من كل ماله من كل ماله. هذا ترى تلخيص ما قرأ. فنعود إلى من مرضه غير مخوف كوجع الضرس سمعين صلاة سير، هذا النوع الأول فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، تصرف من كل ماله ولو مات منه. قالوا اعتبارا بحال العطية يعني حال هبته، لما مات كان يعني لما وهب كان بحكم الصحيح، فلذلك تصح هبته من كل المال. قال وإن كان مخوفا، هذا النوع الثاني. قال كبر سام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف يعني دوام رعاف، وأول فالج اللي هو الشلل، وآخر سل هذا مرض في الرئة، والحمى المطبقة يعني الدائمة، والحمى الربع يعني التي تأتي كل 4 أيام. فهذه وأيضا وما قال طبيبان مسلم عدلان أنه مخوف لما قرره أهل الخبرة أنه مخوف، فهذا كله أيضا من وقع الطاعون ببلده، الطاعون هو الوباء العام المعدي، وأيضا من أخذها الطلق، هذه أمثلة الأمراض المخوفة. يقول لا يلزم تبرع لوالدهم بشيء ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث إلا بإجازة الورثة، فإذا جازوا صار صحيحا لازم، إذا لم يجيزوا فنقول تبرع الوارث لا يصح، وتبرعه بما فوق الثلث يعني يبطل ما فوق الثلث وينفذ من الثلث ما دون. قال إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، إذا مات منه. وإن عوفي لو كان هذا المرض مخوفا ووهب مثلا أبناء أو وهب شخصا ما فوق الثلث، لو إن عوفي فكصحيح خلاص تنفذ عطاياه التي منعناها أو وقفناها، أن اعتبرناه كصحيح. الثالث الأمراض الممتدة، من امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش، لأنه الأول أنه لا يقطع بفراش يروح ويجي، هذا يقول فمن كل ماله، فمن كل ماله تصرف كالصحيح. والعكس الذي يقطعه بفراش بالعكس يعني ليس من كل ماله وإنما من الثلث، وأيضا لغير وارث يأخذ حكم الوصية. نعم. قال رحمه الله تعالى ويعتبر الثلث عند موت، يعني متى نشوف هذا الثلث لا فوق الثلث لا دون الثلث؟ يقول إذا مات، يعني لو كان مثلا شخص مريض مرض مخوف ماله 30,000 خلاص 10,000 منها وهبتها لزيد ليس من أقاربه، زين في احتاج لعلاج وشروا له عياله علاج، يوم مات وأثر اللي عنده 20,000 وهو قد وهب زيد 10,000، فنقول أن 10,000 صارت نص ماله وليست ثلث ماله، فنقول نرجع الورثة تجيزون أن يأخذ 10,000؟ إذا قالوا نجيز خلاص أجزنا، إذا قالوا لا نجيز نقول إذا لا تأخذ إلا ثلث 20، ثلث 20 6,666 تقريبا، فيأخذها حاصل، والباقي يرده على التركة. إذن الثلث متى يحسب؟ يحسب عند الموت، نعرف أنه ثلث أو فقط ثلث أو دون ثلث عند الموت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول كالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أربعة فروق بين العطية والوصية. عطية وصية. وصية قلنا تبرر بالمال بعد الموت، والعطية تبرر بالمال في المرض المخبر. فهناك أربع فروق ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالعطية والوصية. الفرق الأول إذا أوصى بأكثر من وصية ووهب أكثر من عطية، فيقولون لو أوصى مثلا لزيد ب10,000 ريال، ولعمر ب10,000 ريال، يوم توفي أثر عنده 30,000 ريال، ثلثها 10,000 ريال. زين، وصية لزيد مثلا في محرم، وصية لعمر مثلا في رمضان، وهو توفي في ذي الحجة. يقول مؤلف: هل نعطي زيد 10,000 خلاص يسقط عمر؟ يقول مؤلف رحمه الله: يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. خلاص نقول ننظر وصيته لعمر، هل ذكر فيها أنها ناسخة لوصية زيد أو لا؟ فإذا ذكر خلاص نقول وصية عمر تسقط وصية زيد، يأخذ عمر هذا المال. لو لم يقل أنها ناسخة خلاص نعمل بكلتا الوصيتين. إذا عملنا بكلتا الوصيتين سيأخذون ما زال الثلث. ننظر الورثة، أجازوا الحمد لله، لم يجيزوا نقول لا تأخذون الثلث، الثلث 10,000 ريال، خلاص تتقاسمونه بينكم، تتقاسمونه بينكم، يأخذ كل واحد 5,000. لكن في العطية لو قال وهبت زيد في مرض موت، وهبت زيد 10,000 ريال، ثم بعدها بيومين قال وهبت عمرو 10,000 ريال، ثم بعدها بيومين توفي وجدوا ماله 30,000، نقول لا، لا ينفذ إلا الثلث، لم يجز الورثة ما زال الثلث. إذن الأول هو الذي يأخذ زيد، عمرو يسقط لأنه تبين أن ما أخذه زائد عن الثلث لم يجزه الورثة. طيب لماذا فرقوا بين الوصية والعطية؟ قالوا العطية تقع لازمة من حين التلفظ بها، تقع لازمة من حين التلفظ، يعني تقع لازم أو تثبت من حين التلفظ بها، وتلزم بالقبض، تلزم بالقبض، فيكون هي لازمة من قبل الموت، لكن الوصية لا تلزم إلا أو لا تثبت إلا بالموت، لا تثبت إلا بالموت. فزيد وعمر ملكوا الوصية في وقت واحد بالوصية، لكن في العطية زيد ملكه سابق لملك عمر، فلذلك فرق. طيب قال: ولا يملك الرجوع فيها، يعني في العطية بعد القبض، لأنها صارت لازمة لا يملك الرجوع فيها، لكن الوصية له أن يرجع فيها، الوصية للموصي أن يعدل ويزيد ويبدل ويغير ما دام لم يتوفى، فله أن يرجع، بخلاف العطية، العطية له أن يرجع قبل القبض، قبضت ليس له أن يرجع، قبضت ليس له أن يرجع، الوصية لا، له أن يرجع ويزيد ويبدل قبل الوفاة. الوقف هل له أن يزيد ويرجع ويبدل ولا لا؟ وقف عقد لازم لا يحق له أن يرجع. لذلك نبه الناس، يعني بعض الناس يظن أنه الوقف أخذت من وصية، يحسبه له حق يرجع، يقول لا، حتى لو ما وثقه بالمحكمة دام تلفظ أو حصلت منه قرينة تدل على الوقف، خلاص يلزم هذا الوقف وليس له رجوع فيه، ويكون وقف لازم كما تقدم. طيب قلنا لا يملك الرجوع فيها بعد القبض، الوصية يملك الرجوع فيها. الثالث يعتبر القبول لها عند وجودها، يعني أنه متى نقول هي تلزم أو تنعقد بإيجاب وقبول العطية، فيقبل يقبل العطية عند وجودها، عند وجودها. قال قبلت، قال وهبتك 3000 ريال، قال قبلت في مرض الموت. فنقول خلاص قبل، ثابت العطية، استلم 3000 ريال، خلاص لازمت العطية، لا يحق لهذا أن يرجع. طيب الوصية، لا، إذا قال أوصيت لزيد بعد وفاته 10000 ريال، لو قال قبلت نقول ما نأخذ قبولك الآن، ما نأخذ قبولك إلا بعد الوفاة. لماذا؟ لأن الموصي له حق أن يرجع، فإذا لم يرجع وتوفي أقول الآن أقبل أو لا تقبل، لكن في حال الحياة حتى لو قبلت له حقا يرجع. طيب قال ويثبت الملك، إذن يثبت الملك في الوصية من حين القبول، من حين القبول. قالوا لا، لأنه ملكها بالقبول. نعم أحسنت، يملك، يثبت الملك في العطية من حين القبول، أما في الوصية فلا يثبت الملك إلا بعد الموت، يعني إذا قبل بعد الموت ثبت الملك فيها، من العطية فيثبت الملك من حين القبول. والفائدة الخلاف لو، أو فائدة التفريق، لو أنه أوصله مثلا بشات فقبلها، أو أعطاه شات، وهب له في مرض الموت شات فقبلها، فنتجت هذه الشات، نتاجها يصير تبعا للعطية، منع العطية. لكن في الوصية لما انتجت هذه الشاة قبل وفاة الموصي ثم مات، فنقول الآن أقبل أو لا تقبل. قبل نقول خلاص لك الشاة فقط بدون نتاجه، لأنك الآن ملكتها، لكن صاحب العطية ملكها قبل الوفاة، قبل الوفاة فيملكها بنتاجها. قالوا لكن يكون الملك مراعى في العطية، كيف؟ قالوا لأننا لا نعلم، مثلا هذه الشاة لنا قد تكون زائدة عن الثلث، فيكون يكون مراعى، نعم له الملك الآن ويتصرف فيه، لكن يكون مراعى، بمعنى لو مات هذا المعطي الذي أعطى في مرض موته، فننظر هل الشاة زائدة عن الثلث، نتوقف لإجازة الورثة، مساوية للثلث أو أقل، خلاص ثبت الملك من حين العطية. قالوا الوصية بخلاف ذلك، فالوصية سواء كان متقدم متأخر يملك الرجوع فيها، ولا يعتبر القبول عند وجوده، إنما يعتبر القبول بعد الموت، ويثبت الملك أيضا بعد الموت. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترى الأسبوع القادم الدخول من سكران باب المسجد، الدخول من باب النساء من هنا، أو يعني باب المجاور للباب اللي تطورنا. حتى لو ما أعطى وكيله وكذا وصل البناء. عند ما وصل الآن يتسع لي بخلص عند ما وصل.